إبراهيم الحسيني من القليوبية بيشاركنا وبيقول أنا من قرية في القليوبية اسمها قرية عرب العليقات. التجربة حصلت معايا في طفولتي. احنا كعرب ساكنين هناك اي شركة او مشروع بينزل عندنا احنا بنبقى الامن بتاع اي مشروع سواء بالليل او بالنهار. المشروع ده كان جنب السكة الحديدة على طول، وبعدها بشوية المحطة بتاعت العرب. كانت الأوضة اللي بنقعد فيها كانت جنب السكة الحديد مباشرة. وفي يوم جمعة كنت أنا وأخويا الكبير كنا بنأمن بالنهار، بس بابا وعمي بيستلموا مننا بالليل، لأن طبعا بالليل أصعب من النهار وخصوصا في موضوع الحراسة الليلية. المهم كنا هناك بالنهار قاعدين عادي ومتعودين القطر يعدي على طول ويقف في المحطة، لكن القطر وقف قبل المحطة جنب الأوضة بشوية وسمعنا صويت. جرينا نشوف في ايه، لقينا القطر دهس راجل كان بيعدي القضبان. بعد شوية لقيت واحد جاي من ناحية القطر مكان جاي وحط ايده على دماغه وبيبكي، وعرفنا ان ده اخو المتوفى. رحت انا واخواتي نبص من بعيد، شفنا جسم القتيل والدم مغرق القضبان، والمشهد كان صعب جدا. اهل المتوفى جم وجات الشرطة، وكان يوم صعب صعب صعب. بعد مرور كام يوم على الحادثة دي كنت كالعادة قاعد في الأوضة بتاعت الحراسة مع أخويا، وبعدين لما جات الساعة 8 مساء فضلنا مستنيين عمي ووالدي يجوا يستلموا مننا المكان. بابا وعمي رنوا علي وقالوا إن هما هيتأخروا شوية عشان فرح ابن واحد صاحبهم، وفعلا فضلت قاعد أنا وأخويا لحد ما الساعة جات 12 بالليل، وبرضو عمي ووالدي لسه مرجعوش. أخويا قال لي أنا جعان يا إبراهيم، بص أنا أروح البيت أجيب لنا أكل وأرجع بسرعة. الحقيقة أنا كنت أنا كمان جعان جدا فوافقت. أخويا قال لي هتخاف من حاجة؟ هتخاف تقعد لوحدك؟ قلت له هخاف من إيه يا عم؟ خاف من إيه بس؟ بصراحة بقى أنا كنت خايف، بس ما كانش ينفع أقول إني خايف، وكنت مرعوب كمان. أخويا ماشي من هنا وأنا قعدت أقرأ قرآن، ووقتها كنا في فصل الشتاء وكنت سامع الهوا بيحرك الغاب اللي جنب السكة. وزي ما أنا قلت إن الأوضة اللي أنا فيها لو بصيت من الباب بتاعها بكشف السكة الحديد كلها، وطول الوقت عمال اشوف ناس ماشيه على القضبان واقول لنفسي هو ايه ده كله، في ايه، اكيد دي تخيلات. بعد شويه اتهيالي ان سمعت صوت حد بينادي عليا من بره. الصوت كان واضح جدا، طلعت اشوف مين. لمحت حد ناحيه القضبان واقع على الارض، والمره دي لا انا متاكد ان انا شايفه. جريت رحت هناك وانا بقول يمكن اخويا ويا ربنا يستر وما يكونش فيه مصيبه. أول ما وصلت قسما بالله أنا شفت دم على القضبان، وشفت نفس مشهد الراجل اللي كان دهسه القطر حرفيا. الدم موجود والجثة شايفها. أنا اترعبت، شعر جسمي وقف، وجريت بكل قوتي دخلت الأوضة وقفلت عليا. لقيت بابا وعمي رجعوا، وأول ما شافوني بالحالة دي قالوا لي في إيه. خفت أحكي لهم الموقف ما يصدقونيش، قلت لهم حرامي، وشاورت لهم على المكان اللي فيه الراجل. راح بابا هو وعمي فضلوا يدوروا هناك وما لقيوش حاجة طبعا، ورجعت يومها البيت متأخر ومعرفتش أنام من الخوف والرعب. لحد دلوقتي أنا عمري ما بنسى، ولا زال السؤال مطروح، هو اللي أنا شفته ده شبح المتوفى ولا ده يطلع شيء تاني؟ اللي خلاني ابعت لك التجربه بتاعتي يا يونس لما سمعت القصه بتاعت اعترافات عامل تحويله، فتاكدت ان انا شفته ده كان حاجه والعياذ بالله. مكملين تجارب حقيقيه. السلام عليكم استاذ احمد، انا هحكي عن حاجه حصلت لي مرعبه وكل ما افتكرها جسمي يتلبش واشعر من الرعب. انا محمد صالح، تجربتي كانت مع الجاثوم، ودي كانت اول واخر مره يجيلي على فكره. انا فاكر التفاصيل بالظبط. كان في صباح يوم السبت وقبلها يوم الجمعه كان في حجز كوره، ورجعت البيت تعبان ونمت وجالي الجاثوم. عرفت على طول انه جاثوم، بس ما كنتش قادر اسيطر او اتحكم في اللي بيحصل. كانت الساعه حوالي واحدة بالليل، واول حاجه حسيت ان انا بحلم بحد بيحط زي ورق او قماش في بقي وبيحشره في بقي وانا بتخنق ومش قادر اتنفس. صحيت لقيت جسمي متكتف مش عارف اتحرك، بس سامع وشايف، شايف حد لابس وشاح على وشه وبيخنق فيا، وفي نفس الوقت بدأت اسمع صوت كأن بينادي عليا، صوت عالي، كان صوت جدي يا يونس. كنت سامع صوت نداء جدي وانا نفسي اقول له الحقني،

الولاد والبنات اللي بيسمعوني بالبلدي فككوا، اتعاملوا كأنها سنة عادية يا ولاد، اتعاملوا انها عادية جدا. معلش يعني كل المشاهير وكل الناجحين كانوا خريجين ايه يا جماعة؟ كلهم تعالوا من اول بقى، امشي مع اشهر الاطباء واشهر العلماء واشهر واشهر، هتلاقيهم ما كانوش داخلين كليات القمة وهذا المسمى الفاشل اللي انا شايفه افشل جملة قالت موضوع كليات القمة. انا لما ابني ولادي يوصلوا لموضوع الثانوية العامة انا هتعامل معهم انها سنة عادية جدا، ويخرجوا ويتفسحوا عادي والدنيا تكمل عادي ويجتهدوا ويعملوا اللي عليهم، لكن يموتوا نفسهم يكش تولع. اه والله العظيم يكش تولع، دي فلسفتي بقى في الحياة، وممكن ناس تتفق معايا وممكن ناس تختلف، لكن انا كل اللي انا عايزه ما تحملوش نفسكم اكتر مما تحتمل. اسألوا اخواتكم بقى في جروب عيلة احمد يونس اللي في الكليات وخلوهم يقولوا لكم رأيهم ايه في الثانوية العامة، هتسمعوا منهم شوية نكت يا جماعة. اللي عدى المرحلة دي وخلاص فاتت هيحكي لك عن الثانوية العامة ده ويقول لك ده كان لعب عيال. معلش انا طولت في الموضوع ده، ولكن انا بيصعب علي تعبكم وبيصعب علي توتركم وازماتكم النفسية وفكرة اصلا انا دخلت الثانوية العامة وامتنعت عن وعن وعن ليه؟ ليه يعني؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ مش انتوا بتحبوا يونس؟ واحمد يونس ده اخوكم الكبير وبتحبوني؟ انا في الاخر انا كان نفسي ادخل كلية اعلام عشان عايز ابقى مذيع، ما دخلتش كلية اعلام، دخلت كلية اداب قسم اللغة الانجليزية. اشتغلت ايه؟ اشتغلت مذيع. يمكن لو دخلت اعلام ما كنتش بقيت مذيع، ولو ما بقيتش مذيع ومن كلية اداب كنت هشتغل حاجة وهجتهد فيها برضو. مش سنة فصلة في العمر ولا سنة مصرية ولا الكلام المجعلص ولا الكلام الفارغ اللي بيتقال انها سنة تحديد مصير، دي سنة واخدة يعني سمعة وفقاعة كده فاضية. الشاطر منكو هو اللي يفهمها صح.